بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم في الحلقات الجديدة والموسم الجديد ستكون حلقات سريعة ومختصرة جدا، لأنه كثير من الإخوة طلب عدم الإطالة. فاليوم سنتكلم عن الكابالة اليهودية، سنتكلم عن الكابالة اليهودية. والكابالة هي كلمة من أصل آرامي وتعني القبول، والبعض يقول أن كلمة الكابالة مأخوذة من الكلمة العبرية قابالة أو قبالة، والتي تعني الاستقبال والتلقي. طبعا الكابالة عبارة عن مذهب يهودي متشدد. هذا المذهب يخلط بين التصوف اليهودي وبين الشعوذة والمعاني الباطنية، أو أنه يخلط بين الشعوذة وبين المعاني الباطنية للتصوف اليهودي. طبعا يقوم المذهب على الكثير من الفنون الخطيرة، يقوم على مجموعة من الفنون مثل السحر الأسود، مثل استحضار الأرواح. فهم يستخدمون السحر الأسود ويستخدمون استحضار الأرواح بزعمهم. طبعا فلسفة القبالة تقوم على وجود شجرة تسمى عندهم شجرة الحياة، وأصل هذه الشجرة يعتقدون أنها في السماء وفروعها في الأرض، يعني مقلوبة، عبارة عن شجرة مقلوبة رأسا على عقب. وتتكون هذه الشجرة من عدة طبقات. هم يعتقدون أن الشجرة تتكون من عدة طبقات، يعتقدون أن الأرواح البشرية تسافر إليها من خلال الجسد الإلهي. هذه العقيدة التي ينطلقون منها ويعتقدونها. يرى بعض الباحثين أن فلسفة القبالة أصلها هي فلسفة وثنية كانت موجودة قبل التوراة، يعني قبل اليهودية، قبل نزول الدين اليهودي أو ظهور الدين اليهودي. هؤلاء الباحثون يرون أنها جاءت من عند الفراعنة القدماء الذين كانوا يمارسون طقوس السحر وطقوس الشعوذة في الممالك الفرعونية القديمة. ويرى كذلك بعض الباحثين أن حتى هذه الطقوس الفرعونية جاءت عن طريق اليهود الذين هم بنو إسرائيل الذين كانوا يعيشون بين الفراعنة منذ القدم. طبعا القبالة أو أصحاب المذهب القبالي أو الكابالي يفسرون الكتاب المقدس أي التوراة بتفسيرات باطنية، عندهم تفسير باطني للتوراة. فمثلا يعني يقولون مثلا أن كل كلمة في التوراة لها معنى خفي لا يعلم إلا علماء الكابالة اليهود أو علماء القبالة اليهود. وهذا تماما هو نفس يعني عقيدة الفرق الباطنية التي تنتسب للإسلام. يعني عندنا بعض الفرق التي تنتسب للإسلام وهم من الفرق الباطنية، مثلا كغلاة فرق الشيعة الذين يقولون أن القرآن الكريم كل كلمة فيه لها معنى خفي أو معنى ظاهر ومعنى باطن. فمثلا غلاة الشيعة يعتقدون أو يفسرون قول الله تعالى كما في سورة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون البقرة هي عائشة رضي الله عنها، وأن إمامهم المهدي، وهو طبعا على حسب زعمهم وعقيدتهم أنه حينما يخرج، وهو محمد بن الحسن العسكري، حينما يخرج سيقيم الحد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا معنى التفسير الباطني، أو هذه معنى العقيدة الباطنية. فالكابالة عندها معتقد أو تفسر التوراة بالتفسير الباطني تماما، مثل بعض فرق أو الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وتفسر القرآن تفسيرا باطنيا. وهذا يعني موضوع الشيعة والتشيع وموضوع الباطنية فصلنا فيه يعني بإسهاب كبير، ومن أراد أن يتوسع فليعود إلى محاضرات الشيعة. تكلمنا عن الشيعة الاثنى عشرية، وتكلمنا عن الشيعة الدروز، والشيعة النصيرية، وكذلك تكلمنا عن إسماعيلية الإسماعيلية المكارمة وهم إسماعيلية السعودية، وفصلنا فيها وفصلنا يعني ما عندهم من عقائد باطنية، وكذلك الإسماعيلية التي في العالم. من أراد أن يتوسع في المذهب الباطني وفي فرق الشيعة فليرجع إلى المحاضرات القديمة التي تكلمنا فيها عن فرق الشيعة وعن عقيدتهم الباطنية. نعود للمذهب الكابالي. أصحاب المذهب الكابالي اليهودي يؤمنون بتناسخ الأرواح بعد الموت، يؤمنون بتناسخ الأرواح بعد الموت. إيش معنى تناسخ الأرواح؟ أي أن الروح، روح الميت تنتقل من جسد، من جسده الذي مات فيه إلى جسد آخر، تماما مثل قول الشيعة الدروز والشيعة العلوية أو النصيرية، وهذا قد فصلناه بالتفصيل في حلقات قديمة بعنوان الشيعة النصيرية والشيعة الدروز. فالكابالة يؤمنون بتناسخ الأرواح. طبعا يعني ما نريد أن نسترسل ونفصل، العلوية النصيرية والدروز عندهم اختلاف. العلوية يقولون بالتقمص، وغيرهم يقولون بتناسخ الأرواح. ففي تقمص وفي تناسخ، هذا فصلناه في الشيعة الدروز والشيعة العلوية، لا نفصل لأننا نحن نتكلم الآن عن الكابالة اليهودية. طبعا الكابالة اليهودية يعتقدون أيضا أنهم هم أصحاب الشيادة على وجه الأرض، وأنهم هم الوحيدون الذين يعرفون أسرار التوراة عن باقي فرق اليهود، ويعتقدون أن المسيح المخلص سيكون منهم، وأن المسيح المخلص هو الذي سيقود جماعة وفرقة الكابالة لزعامة العالم. الكابالة كما ذكرنا هم متصوفة اليهود، كما أن عند أهل الإسلام متصوفة طرقية، يعني النقشبندية والسهروردية والتيجانية، كثير من الطرق الصوفية عند الإسلام. الكابالة تعتبر هم أو يعتبرون هم المتصوفة عند اليهود، لذلك تجدهم يحاولون دائما الاتحاد مع الإله، يقولون بنظرية الاتحاد مع الإله، تماما مثل الصوفية أو غلاة الصوفية عند أهل الإسلام، وهم الاتحادية والحلولية الذين يقولون إن الله يحل في خلقه والعياذ بالله، أو إن الله يتحد مع خلقه. فالكابالة متصوفة تنادي باتحاد الخالق والمخلوق. باختصار أحبتي في الله، الكابالة أو القابالة أخذت تعاليمها وطقوسها من ديانات سابقة للدين اليهودي، أخذوا هذه الطقوس من أديان قبل اليهودية، أخذوها من الفرعونية، وأخذوا بعضها كذلك من البوذية، وأخذوا وتأثروا من الديانات أو بالديانات الهندية القديمة والديانات الفارسية القديمة، حتى تأثروا بالمعتقد اليوناني القديم. إذن الكابالة أو القابالة اليهودية خليط من وثنيات كثيرة. كما ذكرنا مذهب الكابالة يركز على السحر الأسود أو ما يعرف بالبلاك ماجيك، وهذا تماما يتوافقون يعني فيه مع طائفة عبدة الشيطان الذين فصلنا في حلقة يعني مستقلة كاملة أنهم كذلك يركزون على البلاك ماجيك أو ما يعرف بالسحر الأسود أو ما يعرف بالسحر المظلم. عندهم طبعا الطلاسم، عندهم استخدام السحر الأسود الذي هو يركز دائما على النجاسات المغلظة، مثل كتابة يعني بعض الآيات وبعض الطلاسم وبعض الكلمات المقدسة والنصوص المقدسة عند أهل الأديان مثل الإنجيل والقرآن، يكتبون هذه النصوص المقدسة بدماء الحيض وبالنجاسات، وكذلك هم يمتهنون الكتب السماوية وبالذات القرآن الكريم، وهم كذلك يعني كما ذكرنا متصوفة ويقولون باتحاد الخالق بالمخلوق، يؤمنون بأن الخالق يتحد بالمخلوق كما ذكرنا، تماما مثل غلاة الصوفية عندنا. والاتحاد والحلولية يعني الصوفية عند أهل الإسلام غلاتهم ينقسمون إلى قسمين في اعتقادهم في الخالق سبحانه وتعالى. طائفة تقول بالاتحادية أو طائفة تسمى الاتحادية ويقولون أن الله يتحد مع الخالق، وطائفة هم الحلولية الذين يقولون إن الله يحل في الخلق عياذا بالله تعالى، وهم ولاة الصوفية عند الفرق عند بعض الفرق الإسلامية. أما الكبالة فهم متصوفة يعتقدون أن الخالق يتحد مع المخلوق. من أهم شعارات الكبالة هو الخيط الأحمر، هناك خيط أحمر يربط حول المعصم، وهذا من أهم يعني شعاراتهم ورموزهم التي يعرفون بها. وهناك الكثير من الفنانين المشهورين الذين يعتنقون المذهب القبالي، فمثلا المغنية المشهورة مادونا هي من طائفة الكبالة، المطربة الشهيرة التي تسمى بريتني سبيرز برضو من الكبالة، باريس هيلتون من الكبالة، الممثل المشهور هيو جاكمان أظن اللي هو صاحب سلسلة أفلام إكس مان، هذا كذلك من الكبالة، ديمي مور من الكبالة، يونان رايدر من الكبالة، اللاعب المشهور ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام كذلك هم من طائفة الكبالة اليهودية أو المتصوفة اليهودية. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة، ونريد من جميع المشاهدين الكرام التكرم بإعطائنا بعض الأفكار وبعض المواضيع وبعض المقترحات التي ممكن أن نطرحها في دقائق سريعة مختصرة، وكذلك يهمنا نقدكم إن كان هناك نقد حتى نخرج بعض المراجعات إذا كتب الله بعد مجموعة من الحلقات. ويمكن التواصل معي عبر حسابي في تويتر باسم ممدوح الحربي أو على البريد الإلكتروني الخاص وهو aadian1386@hotmail.com. أكرر aadian1386@hotmail.com. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.